حياكم الله وبياكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع 100 المعاني والبيان في علوم البلاغة، وقد بلغنا البيت 26 من هذا النظم. قال ابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى: وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. وأل لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. لازم نتكلم على التعريف والتنكير، وهنا يتعرض الناظم إلى التعريف بأل. معنا يا أخواننا، هنا الناظم يتعرض لمسألة التعريف بأل. نعم، هذا التعريف بأل نريد أن ننتبه. عندنا أل هذه أو ما يسمونه اللام، هناك خلاف بينهم، هل التعريف بأل كلها أم باللام. وأل على نوعين: نوع للعهد كما قال الناظم وأل لعهد أو حقيقة، فأل قد تكون للعهد وقد تكون للحقيقة. إذن عندنا كم نوع لأل؟ نوعان: أل للعهد وأل للحقيقة. هذا لابد أن نضبطه، بارك الله فيك. أل التي تكون للعهد، أل التي تكون للعهد أنواع، وكذلك أل التي تكون للحقيقة. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين أل العهد أو أل الحقيقة أو ما يسمى بأل الجنس؟ أل التي للحقيقة هي أل التي تكون للجنس أو ما يسمى لام الجنس. الفرق بينهما أن لام العهد أو أل التي تكون للعهد تدخل على أمر يشعر بمعرفة السامع له. أل التي تكون للعهد تدخل على أمر يشعر بمعرفة السامع له، هذا هو الفرق. كيف يكون السامع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، كيف يكون السامع عارفا بهذا؟ إما لأنه قد ذكر صراحة أو ذكر كناية. ذكر صراحة أو ذكر كناية. تعالوا سويا لنعرف أنواع العهدية. إذا أل تكون على نوعين: أل التي للعهد، وهذه على نوعين، على 3 أنواع حقيقة. النوع الأول من أل العهدية ما يأتي فيها العهد صريحا، ما يأتي فيه العهد صريحا. مثاله: يقول الله سبحانه وتعالى: إلكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول هنا الألف واللام، هل هذه للجنس؟ هل هي لجنس الرسل أم أنها تتعلق أو برسول معهود، برسول، نعم هي للعهد، هي للعهد، وهذا العهد عهد صريح. لماذا؟ لأنه ذكر قبلها: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم يسمى العهد الذكري، أحسنتم، ويسميه بعضهم العهد الصريح. إذن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول المذكور، واضح؟ واضح. هاي أخواننا، هل في هذا إشكال؟ لا إشكال. طيب، النوع الثاني العهد الكنائي، العهد الكنائي. المثال عليه ما جاء في سورة آل عمران، قول الله جل وعلا: وليس انفى. لماذا سميناه عهدا كنائيا؟ لأن الذكر لم يذكر بصراحة في أول الآية، وإنما فهم من الكلام السابق. فهم كيف؟ فهم نتلو الآيات. يقول الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. فالمفهوم من هذا الكلام، المفهوم من هذا الكلام أن المقصود ليس الذكر، أن هذا عائد على أمر، لكن هذا الأمر لم يذكر صراحة في أول الكلام. وقولها محررا، فالذي المحرر الذي يحرر هو الذكر عندهم حتى يكون خادما لبيت المقدس. وأما النوع الثالث من أنواع لام العهد أو العهدية، لام العهد الحضوري، هكذا يسميه بعضهم، وبعضهم يسمي ذلك لام العهد العلمي. لام العهد العلمي، المثال عليه قول الله جل وعلا، عليكم السلام، طيب، قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول في المرة الأولى، الظالم يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هل سبق ذكر الرسول في هذه الآية؟ هل سبق ذكر رسول في هذه الآية؟ ما سبق. هل هناك شيء يكنى به يفهم منه أن هذا الرسول المقصود هو كذا؟ لا يوجد. إذن مع كل ذلك أنت علمت ما هو المقصود، علمت في ذهنك حضورا في ذهنك حضورا تاما، ما هو المقصود أو من هو المقصود في هذه الآية؟ هذا هو المقصود بالحضور. لو أن طالبا قال جاء الأستاذ الآن ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ هل المقصود أنه جاء جنس الأساتذة؟ لا. هل يقصد، هل ذكر أستاذا معينا قبل أن يقول هذه الكلمة؟ ما ذكر شيئا، هل هناك كلام كان قبل هذه الكلمة فهم منه أو كني به؟ لا. طيب، إذن هذا عهد حضوري أو علمي. لماذا يسمى عهدا حضوريا أو علميا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأنك أحضرته في ذهنك، ما الذي جعلك تحضره في ذهنك؟ لأنك على علم بذلك الأمر، على علم به، تعلم أنه ليس هناك غير هذا الأستاذ يدخل هذا الفصل مثلا، فهذا الذي جعلك يعني تعرف أن المقصود هو فلان، لأن هذا معلوم عندك، طيب، إذن انتهينا الآن من أي شيء؟ انتهينا من العهدية، هو عهد حضوري وليس عهدا ذهنيا. ربما كان بعضهم يسميه عهدا ذهنيا، لكن أريد أن أبتعد عن العهد الذهني لأمر. ما هو الأمر؟ الأمر أن العهد الذهني عند النحويين غير العهد الذهني عند البلاغيين. معي أنتم؟ لام العهد الذهني عند البلاغيين داخل في لام الجنس، الآن سأذكرها بنص، خلاص. إذا العهد الحضوري يا أختنا الفاضلة ليس هو العهد الذهني عندهم، هذا غيرها، مفهوم؟ الجنسية أو لام الحقيقة كما عبر المؤلف الناظر، لام الحقيقة عند البلاغيين على كم؟ على ثلاثة أقسام، القسم الأول، لام الجنس، من هذه اللفظة ماذا نفهم؟ أن أل هنا يراد بها جنس هذا الشيء دون النظر إلى الأفراد. لو قلت مثلا الذهب أثمن من الفضة، ماذا نفهم؟ نفهم من هذه الجملة ومن هذه العبارة أن المراد جنس الذهب أثمن من جنس الفضة، وهذا هو الأصل في أل. الأصل في لام الحقيقة أنها تكون للجنس، ولا نعدل إلى معنى آخر أو إلى الأنواع الأخرى النوعين الآخرين إلا بقرينة تأتي. النوع الثاني من أنواع لام الحقيقة لام العهد الذهني، والقصد منها فرد غير معين من أفراد الجنس. الآن يعقوب عليه السلام قال ماذا؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب، هل تظنون أن يعقوب عليه السلام أراد بذلك ذئبا معينا؟ لا، ما أراد ذئبا معينا، وما أراد الجنس، إذن هو أراد، لا ليست للجنس. هل جنس الذئاب يأكل؟ جنس الذئاب سيأكل يوسف؟ لا، وإنما أراد وأخاف أن يأكله ذئب من الذئاب، أليس كذلك يا ميسرة؟ ألم يرد يعقوب عليه السلام في قوله أن يقول الآتي أخاف أن يأكله أحد الذئاب؟ أحد الذئاب، ليس كما قلنا هناك، قلنا الذئب عليكم السلام ورحمة، هناك قلنا الذئب الذهب أثمن من الفضة. جنس الذهب، ما قصدت عيارا معينا، ولا قصدت نوعا معينا من أنواع الذهب، حياكم الله. إذن هنا الأمر واضح إن شاء الله. لام العهد الذهني أو ال العهد الذهني عند البلاغيين غير ال العهد الذهني عند النحويين. عندما يقال لك تصدق على المسكين، تصدق على المسكين، هل أنت تعني مسكينا معينا؟ لا، أنت تريد أن يتصدق على أحد المساكين، أحد المساكين، على أي مسكين، فهذا هذا يكون ضمن ماذا؟ ضمن العهد الذهني. يحتمل قول الله جل وعلا في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس المقصود هنا حمارا معينا بل أي حمار. النوع الثالث من لام الحقيقة لام الاستغراق، لام الاستغراق، ولام الاستغراق عندهم على نوعين، لام استغراق حقيقي ولام استغراق عرفي. لام الاستغراق الحقيقي مثل قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، المراد هنا استغراق، استغراق جميع أفراد الإنسان، استغراق جميع أفراد الإنسان. انتبهوا، في النوع الأول من أنواع الجنسية لا ننظر إلى الأفراد، لا ننظر إلى الأفراد، الذهب أثمن من الفضة، ما نظرنا إلى أفراد الذهب ولا إلى أفراد الفضة، لكن هنا النظر إلى الأفراد وشمول جميع الأفراد مقصود. لماذا؟ لأنه استثنى منها إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، إذن هذا يشمل جميع الأفراد، إن الإنسان كل الإنسان كل أفراد هذا الجنس خاسرون إلا من استثنى. وأما الاستغراق العرفي لو قيل مثلا نجح الطلاب، هنا كلمة نجح الطلاب، هل المراد جميع أفراد الطلاب؟ هل المراد أن يستغرق كل أفراد الطلاب، لا يراد هذا، يراد بحسب العرف. نعم مثلا طلاب الصف أو طلاب الكلية أو طلاب المدرسة أو كذا، إذن هذا يرجع إلى استغراق أفراد حسب العرف. إذن هذه هي الأنواع، هذه هي الأنواع. ثم بعد ذلك انتقل الناظم إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التعريف بالإضافة. قال: وبإضافة فالاختصار يعم للذم أو احتقار. نعم هذا هو التعريف بالإضافة. التعريف بالإضافة، هناك ثلاث دواعي للتعريف بالإضافة. الداعي الأول الاختصار، يعني أن تكون الإضافة أخصر طريق للتعبير عن المسند إليه. لو قلت مثلا: أولاد عمرو سافروا، دون أن نعدد أسماءهم، فهنا الإضافة أولاد عمرو، أولاد مضاف، عمر العلم هنا مضاف إليه وهو معرفة، فصار التركيب إضافيا، نكرة أضيفت إلى معرفة. فالغرض هنا هو ماذا؟ الاختصار. الداعي الثاني من دواعي الإضافة الذم. الداعي الثاني الذي ذكره الذم، مثل أن تقول: عبد الدرهم لئيم، عبد الدرهم لئيم. فهنا عبد نكرة أضيفت إلى المعرفة، الدرهم. المراد من هذا التركيب الإضافي ما هو؟ ما المراد من الإضافة هنا؟ الذم. وقد يراد التحقير، قد يراد التحقير، مثل ماذا؟ مثل قول القائل: عبد الحجام حضر. ما ذكر اسمه هنا، قال عبد الحجام، أراد هنا ماذا؟ التحقير، أراد هنا أن يحقره. طبعا هناك دواعي أخرى من هذه الدواعي، المدح، ومن هذه الدواعي أيضا التشريف. التشريف: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإضافة هنا ما الغرض منها؟ تشريف هؤلاء، الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه، قال: إن عبادي، خطاب الإبليس عياذا بالله منه، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الغرض هنا هو ماذا؟ هو التشريف. التمرين معنا هذه الليلة إن شاء الله عندكم سورة الفجر من الآية 21، عليكم السلام ورحمة الله، إلى الآية 30، من الآية 21 إلى الآية 30، مطلوب أن نحدد الغرض من كل إضافة فيها. الداعي أو الغرض من الإضافة في كل آية من آيات الآية المذكورة من الآية 21 إلى الآية الثلاثين. كان عندي رأي هذه الليلة وما أدري الأمر يرجع إليكم، أن نأخذ راحة لربع ساعة ثم نعود ونأخذ يعني تتمة لهذا الدرس، فما رأيكم؟ ما رأي إخواننا في هذا؟ شوفوا الأخوة المتابعين معنا، هل يعني هذا مناسب لهم؟ إن كان غير مناسب نكمل غدا إن شاء الله. الصمت حكمة، سراج، البراء. اذكروا رأيكم بصراحة، الأمر لا يحتاج إلى مجاملة. أنا سمعي رأي اثنين من الأخوة أو ثلاثة من الأخوة، نريد رأي البقية. صمت حكمة. طيب ما في إشكال، لو واحد يرى أن نكمل غدا لا بأس، لو واحد يرى أن نكمل غدا لا بأس. يعني أنا الأخوة المواظبون من حقهم يعني علينا أن... طيب أنا أريد أن أنبه إلى يعني أمر. الأسبوع القادم سيكون عندي دروس في غرفة Muslims Answer Christians About Islam، دروس في يعني مقدمات لرمضان وكذا، أحكام الصيام وبعض المسائل في فضائل الصيام، يوم السبت والأحد والاثنين 15 شعبان و 16 و 17 إن شاء الله. فالغرض بارك الله فيكم أن الأسبوع القادم أفكر في أن يكون هناك اختبار يوم الثلاثاء لما مضى من دروس البلاغ، حتى تكون هناك مراجعة جادة للدروس. فما رأيكم؟ يعني هذا الأسبوع سنأخذ درسا غدا إن شاء الله ودرسا بعد غد، ويوم الثلاثاء القادم الأسبوع القادم نعم لن يكون هناك دروس يوم الأحد والاثنين القادم الأسبوع القادم، فيوم الثلاثاء يكون اختبارا لما مضى من دروس البلاغ بما فيها درس غد ودرس بعد غد. فما رأيكم؟ طيب وأيضا في رمضان لن يكون لنا دروس في البلاغة أو في هذا البرنامج، سنتوقف خلال شهر رمضان، نعود إن شاء الله في الأسبوع الثاني من أسابيع شهر شوال. نعم بإذن الله عز وجل اتفقنا. الأسبوع القادم مناسب للجميع اختبار، الأسبوع القادم يوم الثلاثاء مناسب لكم أن نختبر، اللي مناسب له يكتب رقم واحد، اللي غير مناسب له يكتب رقم اثنين. غير مناسب. طيب إذا كان غير مناسب طيب تراسلوني على الخاص، إذا كان غير مناسب لبعضكم ممكن أن نرتب موعدا آخر لبعض الأخوة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سيكون الاختبار في موعده، ويمكن أن من كان له عذر نجعل له موعدا آخر، ترسل على الإيميل ويقوم بالإجابة على الأسئلة إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.